الخير طلب كل حاجة كفر الحاجة. وكانت الأخرى أضاعهم أحيانا من نوبات الفرع فكان يعمل هذه الأشياء. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم Yeah. أو تدل على المشكلة الخاصة. أرجو لك خمسة وخمسين كل علاج السكري الكريم الذي يتحدث عن قضايا العقلية العربية الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأدلة في سورة الملك العظيم. كما نعلم الله سبحانه وتعالى عندما يذكر أي قضية فهذه القضية لابد أن تكون مقبولة لدى الناس، فبالتالي لابد أن يكون المنطق فيها أنها تكون مشكلة لها أربعة. نظر إلى علاج السكري الكريم في الإنسان على وجود الناس معه على قضية من آيات الفرقان الكريم Thank you. Thank you. Thank you. الحقوق. الله عليه وسلم. Oh, yeah, I'm going to go to the next one. وهذا يوم